والدراج عما ذكره الجاهل. وانت دليل في اسباب الواثق. نحن دخلنا في الدرس الماضي نستغل به الجاهل في اسباب الواثقه بين الصدق صدق الخبر وصدقه. وقلت استغل الجاهل بقوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا منزقتم كل منزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا عن به محل الشاهد هذه الآية افترى على الله كذبا عن به جنة. وبينا كيف استغل الجاهل حيث قال أن الكفار حفروا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر والنشر و التنجيق تنجيق الاشلاء والاستاذ ثم النشر والبعث والحقاق حقروا اخباره بامرين على سبيل ما يحفظ القلوب بالافتراء او الاخبار حال الولاد. وبينا هذا مفصلا. الآن كيف نرد على الجاحظ وما استدل به الجاحظ؟ الجواب يتوقف على بيان مقدمة، وهذه المقدمة هي ما المقصود بالكذب افترى على الله كذبا عن به جميل. لا بد لنا ان نعرف معنى الافتراء هنا. وهل هو لفح ان يقع قوله عن به الجنه تكليما للافتراء انه كان دليل هكذا عن به الجنه حكيم بالافتراء وحكيم الشيء غيره معناه ان به جنة غير الافتراء نحن غير الكذب واذا كان غير الكذب فهو ايضا غير الصدق فيصح ان يقال لاخبار النبي انه غير الكذب وانه غير الصدق ثبتت الواقعه هكذا استدل. فنحن نقول له ما المراد بالافتراء؟ المراد بالافتراء هو الكذب عن حميد هو الكذب عن حميد. هل اول اذا كان الكذب عن حميد لابد ان يكون هناك كذب عام كذب مطلق. كذب ينقسم الى قسمين، كذب عن عين وكذب لا عن عين. والكذب العام المطلق الشامل مثل قسمين كذب عام مطلق كذب عام مطلق. اذا هنا الكذب المراد بالافتراء هو الكذب عن عام. واذا كان الكذب عن عام ياتي الى قوله عن بذلك الله لا ما معنى بجيب رؤية؟ صوت بإذنه معنى كونه عند جيب رؤية هو عبارة عن عدم الاستراق يعني أن لم يبتلي تقول الأنسة من خلال المقابلة بين القولين لأنه أن المقابلة تقابل بين الشيئين يعني يكون هكذا المعنى افترى على الله كذبا يعني عن عمد افترى عن عمد أم لم يفتري عن عمد يعني عن رحم لماذا؟ لأنه المجنون حينما يكذب كذبه عن عمد لا يكون عن عمد المجنون لا قدره حسب زعم الكفار النبي يقبل لا عن عمد يعني يكذب لا عن عمد لا بدون كفر هذا بالافتراء فالمجنون لا قد له ولا عمد له بعبارة أخرى إذا أقبل المجنون من لوازم إقباله عدم الافتراء هذا الآن من لوازم إقباله عدم الافتراء أو عدم الكذب إذا تم هذه المقدمة إذا نعيد المقصود من الافتراء المقصود هي الافتراء من الوجب ومن الإشارة والصبر المقصود من الافتراء هو الكذب عدم الإسلام لماذا؟ لان المجنون لا حد له. المجنون لا يتعمد الكذب. هذا من اين عرفنا هذا المعنى؟ من خلال المقابله بين عيشه وعيشه، المقابله بين القولين. افترى عمدا، افترى على الله بالكذب يعني كذب عمدا عن عمد، ام لم يقترب عن عمد. انت الان يعني بدون عمد معنى كثير جمال للحذر وهيك وكثير الشيء غيره، كثير الشيء غيره معنى ان تهين الناس غير الاستراح يعني غير الحذر، وكثير الشيء من جمال هذا الحياه، وكثير الشيء غيره. فاذا كان غيره شو معناه؟ فعن طبوع الآن الكذب وهذا الكذب أيضا لماذا هذا الكذب؟ أنا قلت لأن الكفار لا يعتقدون بصدق النبي، فكتبه هنا إخبار النبي أنه لا كذب ولا صدق. فقط الله تعالى على طول الزحف. متى يكفر ان يكون قومه ان به جنة كثير الافتراء؟ اذا كان الافتراء بالمعنى العام بالمعنى المطلق. ما دخلت لكم في ذات الماضي قلت هناك شيء مغالطة ذكر ما أطلع. إنما يزحف أن يكون قوله أن به جنة سكينا للافتراء أو للكذب إذا كان الكذب بالمعنى العام، بلا الكذب بالمعنى العام الافتراء بالمعنى العام. إنما الكذب هو الافتراء، هو الكذب عن عمد على خاصه، على خاصه. فلم يقع كونه ان به جنيح الاخبار حال الجنه لم يقع كثيما للعام، وانما كثيما للخاص. فماذا يكون معنى قولهم افترى على الله كذبا ان به جنه؟ يعني كذب عن عمد ام لم يكذب عن عمد. تقول ما؟ فمعنى شو؟ الآن الانحطار انت. الانحطار في نوعي الكذب. الانحطار الذي ذكره الكفار على زعمهم انحطر اخبار النبي على زعمهم في نوعي الكذب. في نوعي الكذب. يعني في الكذب عن عمد والكذب من دون عمد. فأين الواسطة؟ هل تجدت هنا واسطة؟ نقول الآن لا. نقول لأن المجنون إذا أخبرك من لوازم إخباره عدم الإخبار، إذا تمت هذه المقدمة، إذا تمت هذه المقدمة نقول إنما كذبت ماذا تثبت الواسطة؟ إنما تثبت الواسطة إذا كان وراء الكذب المعنى العام، المعنى المطلق للكذب. المعنى العام شنو؟ المعنى الشامل للكذب عن عمد وغير عمد. هنا تثبت الرأي، هنا تثبت الرأي. أنا هكذا معناه كنا أنتم جميعا متى يكون كثير حتى نثبت الواقع، متى يكون كثيرا للسراب الضعف والكذب، يكون كثيرا للكذب إذا أريد إلى الكذب المعنى العام. أما هنا الافتراء ليس المعنى العام، لأنما الافتراء هو أخف من الكذب العام، لأنه الافتراء هو الكذب عن متى يصح أن يكون قوله أنفه جملة تجد الافتراء. إذا كان الافتراء بالمعنى العام بالمعنى المطلق، اكتشف ما ذكرت لكم في الدرس الماضي، قلت هناك شيء مغالطة ذكر هذا الدرس، انما يصح ان يكون قوله عن به جملة كثيرا للافتراء او للكذب اذا كان الكذب بالمعنى العام. هنا الكذب بالمعنى العام الافتراء، هنا بالمعنى الخاص، هنا الكذب هو الافتراء هو الكذب عن عنده، هذا خاص، هذا خاص. فلم يقع قوله ان به جنة يعني الاخبار حال الدنيا لم يقع كثيرا للعام، وانما كثيرا للخاص. فماذا يكون معنى قولهم افترى على الله كذبا عن به جنة، يعني كذب عن عمده ام لم يكذب عن عمده؟ فمعنى شو الان؟ الانحطاط انصاف، الانحطاط في نوعي الكذب. طيب الانحطاط الذي ذكره الكفار على زعمهم، انحطر اخبار النبي على زعمهم في نوعي الكذب، في نوعي الكذب يعني في الكذب عن عمدهم والكذب من دون عم. صحيح ولا واسطة؟ هل صدقت انها واسطة؟ انتم الان؟ ها؟ طيب نقول لأن المجنون إذا أخبر فمن لوازم إخباره عدم الافتراء. إذا تمت هذه المقدمة، إذا تمت هذه المقدمة نقول إنما تثبت، متى تثبت الواسطة؟ إنما تثبت الواسطة إذا كان المراد بالكذب المعنى العام، المعنى المطلق للكذب. المعنى العام شو؟ المعنى الشامل للكذب عن عمد وغير عمد. هنا تثبت الواقع، هنا تثبت الواقع. طيب اذا هكذا يعني معنى قلنا عن به جنة متى يكون كثير حتى نثبت الواقع، متى يكون كثيرا للافتراء، الافتراء هو الكذب، الافتراء هو الكذب، يكون كثيرا للكذب اذا اريد من الكذب المعنى العام. اما هنا الافتراء ليس المعنى العام، وانما الافتراء هو اخف من الكذب العام، لانه الافتراء هو الكذب عن عام. لا الافتراء معنى الافتراء، الافتراء هو الكذب عن عمد، هذا معنى الافتراء، الكذب عن عمد. مقابلها ما هو الكذب؟ اخبار ما تجده، اخبار المجنون، اخبار المجنون شو؟ كذب من غير عنه، من دون عنه، لأنهم لا يعتقدون خطه. الكفار لا يعتقدون صدق النبي فهو كذب لا عن عمد. الان فاشو ماذا صار كونه الاخبار حامل جنه فتيما للاقتراع الذي هو كذب عن عمد. اذا الاخبار حامل جنه هو كذب لكن من دون عمد كثيمه كثيم وضع كثيما لمن للكذب متى تثبت الواسطة؟ تثبت الواسطة اذا كان المراد بالكذب المعنى العام وهنا الكذب المعنى شو؟ الافتراء المعنى الخاص وهنا المراد بالكذب بالافتراء هو الكذب بالمعنى الخاص كذب بالمعنى الخاص يكذب عن عمد اي يكذب عن عمد يكذب عن عمد نعم اذا كان المراد بالكذب بالمعنى العام وهنا ليس المراد بالكذب بالمعنى العام وانما المراد بالكذب بالمعنى الخاص فاين الواسطه التي اثبتها ما في واسطه فقط وقع ثانيا يعني ان حصل خبر النبي على فعلهم فان حصل خبر النبي صلى الله عليه وآله على زعم الكفار على زعمهم بين شو بين الكذب والكذب من دون عمد اذا حضر الاخبار في نوعي الكذب فالخبر شو كان فالخبر ثالث اذا لا واسطة هنا حتى نقول ان خبر النبي عن الحشر لا كذب ولا خطا فانتم الان هذا اول هذا الان واضح توضح لديكم ام لا وان حصل خبر النبي من نوعين يعني على زعم الكفار مو خبر النبي حقيقه على زعم الكفار خبر النبي بالحسر والنشر في نوعين كذب نوعين كذب هما الكذب عن عمد والاخبار حال الدنيا وهو الكذب من دون عمد وثانيا هذا هو الان خلصتم في نوعين كذب طيب الآن نقول لو سلمنا أن الافتراء هو الكذب بمعنى العام حتى لو نمشي حتى لو كنا لو سلمنا أن الافتراء هو الكذب بمعنى العام وليس الكذب بمعنى العام لو سلمنا أن الافتراء هو الكذب بالمعنى العام كذب المطلق يعني الشأن للعام و غير عام هذا يكون معنى معنى الآية فالمعنى يعني معنى الآية هكذا أقصد وافترى على الله كذبا أقصد الافتراء الافتراء يعني شو؟ الكذب المطلق أقصد الافتراء أن لم يقتل بل كذب بلا قصد حتى لو قلنا هذا يعني حتى لو سلمنا أن معنى الآية أن معنى الافتراء هو المعنى العام يكون معنى الآية هذا من خلال المقابلة كما قلت بين القولين. بين القولين شو؟ الاقتراء عن جهة السنة، الإخبار حال السنة، الإخبار حال السنة، يكون معنى هكذا. سواء أقصد الاقتراء أم لم يقصد الاقتراء، بل كذب بلا قصد، بل كذب بلا قصد لما فيه من ذمة فيكون إخباره شو على زعمهم كاذب أقول. كيف؟ يعني يقول الكفار كأنما الكفار هكذا يقولون، سواء كذب مطلقا، سواء كذب الكذب المطلق أم كذب بلا قصد من دون قصد، نحن لا نصدق كلامه بأي شيء بالحجر والنجم، بالحجر والنجم. فكلام النبي على زعمهم شيء، ماذا يكون اخبار النبي بالحجر والنجم؟ يكون كذب. فاين الواسطة؟ فاين الواسطة؟ فيكون اخباره يعني اخبار النبي صلى الله عليه واله على زعمهم كذب. فاين الواسطة التي اثبتها السلام؟ فهمتم الان؟ الى هنا ثبت ما لدينا، الى هنا ثبت لدينا ان الخبر منحصر باي شيء، ان الخبر نرجع الى بحثنا الاصل، ان الخبر منحصر بالصدق والكذب. طيب سواء وافق اعتقاد المخبر أم لم يوافقه. نحن الآن انتهينا من الرد على الساحة، وفي هذا القول سواء وافق اعتقاد المصدر أم لم يوافقه، هذا رد على النظام. انتهينا من الرد على الساحة في إثبات الواسطة، الآن نأتي إلى الرد على النظام. النظام من أين؟ النظام أيضا من المعتزلة. النظام ذكر متى يكون الخبر صادقا ومتى يكون الخبر كاذبا. يوم العلاقة بالضبط متى يكون الخبر صادقا ومتى يكون الخبر كاذبا. يكون الخبر صادقا على زعم النظام لو وافق اعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد مخالفا للواقع، ولو كان خبر. فأنتم الآن؟ والكذب عنده عند النظام، الكذب عنده عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المصدر ولو كان الخبر ولو كان الخبر مخالفا للواقع. نعم مطابقا للواقع. كذب الخبر عنده عدم مطابقته لاعتقاد المصدر ولو كان ذلك الاعتقاد خطا، ولو كان ذلك الاعتقاد خطا. مثلا لو قال القائل السماء تحتنا، لو قال القائل السماء تحتنا معتقدا بانها تحتنا ثبوت القلب. ولو قال القائل المخبر السماء فوقنا غير رفعت به وجود القران صاروا فيه طبعا حينما يتكلم امثال هؤلاء علماء حينما يتكلمون لا بد لهم كما ذكرت الدرس الماضي لا بد لهم من دليل. الان نذكر ما ذكره النظام في المداري في صدق الخبر وما هو المناف عنده في صدق الخبر وفي صدق الخبر. الان نكتب لكم هذا. يقول صدق الخبر مطابقته لاحتكاره المصدر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ غير موافقا للواقع حتى وإن كان ذلك الاعتقاد مطابق للواقع وغير مطابق للواقع فالتفضل خطأ ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع وهو صدق عنده وكذا القضاء عدم مطابقته حتى وإن كان الخبر مطابقا للواقع ولو كان الخبر مطابقا للواقع وضرب له مثالين يقول قول القائل عنده فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك شوف فهو صدق الاخبار السماء تحتنا وكان المخبر معتقدا بان السماء تحتنا السماء هي تحتنا فهو مخالف للواقع لكنه المصدر معتقد بهذا الاعتقاد يقول هذا صدق هذا واحد هو صدق وقوله قول يعني قول القائل وقوله السماء فوقنا طيب غير معتقد لذلك فهو كذب فهمت الان؟ لماذا؟ الان السماء فوقنا مطابق للواقع ام غير مطابق للواقع؟ السماء فوقنا مطابق للواقع لكنه مخالف لاعتقاد المخبر، لان المخبر يعتقد ان السماء تحتنا وليست فوقنا، فهذا الخبر كذب. باي دليل تمسك النظام؟ اي دليل تمسك به النظام؟ يعني الان انت النظام طبق الخبر هو مطابقة لاعتقاد المخبر مطلقا، سواء وافق الواقع ام خالف الواقع. يعني عنده المطابقة الصدق هو المطابقة للاعتقاد، والكذب هو عدم